بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إن شاء الله كما وعدنا بالحديث في فتوحات العراق، بنهتم بتاريخنا الإسلامي، دي مقدمة يعني، لأن إن شاء الله بعد ما نخلص فتوح العراق كلها بإذن الله، يعني من أول كاظمة لغاية بعد ينهاون، لأن هي كانت كاظمة في الأول خالص، هي قريبة من حدود الكويت دلوقتي، وفضلت الفتوحات دي لغاية بعد القادسية، يعني بعد فتح الحيرة اللي هي كانت العاصمة، عاصمة العرب للعراق، وبعدين المدائن عاصمة الفرس. في نهاون انتهى الوجود الساساني، خلاص مفيش مجوس خالص بعد نهاون، يعني تعتبر العراق كلها ايه، تطهرت يعني. يعني عارف زي ايه، احنا ما بنتكلم مثلا عن اجلاء يهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة عن المدينة المنورة، فبنقول ان بعد بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة مفيش يهود في المدينة المنورة، لكن كانوا موجودين في خيبر في الشمال الشرقي من المدينة على بعد 60 ميل. لما نقول بعد غزوة خيبر انتهى الوجود اليهودي في الجزيرة العربية، يبقى كده واضح الجزيرة العربية مش المدينة المنورة بس، هذه بالضبط كده، بعد نهاون مفيش وجود للمجوس اطلاقا في العراق. وبعد ذلك ربنا يسهل لنا ان شاء الله، ونشوف بقى فتوح الشام، اليرموك، وكل الفتوحات الرائعة دي. احنا هنعيش في التاريخ ليه، او بنعيش في التاريخ ليه، او بنقول تاريخنا الاسلامي ليه؟ ليه؟ لان والتاريخ امر مكرر، التاريخ بيكرر وبيعيد نفسه، بس مع اختلاف المسميات، مع اختلاف المسميات. يعني زمان كان مثلا اللي اسمهم الخوارج، النهاردة هم المكفرتين اللي بيكفروا. زمان اسمهم الدهريون، ايه دول اللي بيقولوا ان هي الا ارحام تدفح، نساء بتولد وارض تبلع، واللي بيموت بنحطه في الارض، وما يهلكنا الا الدهر، مفيش حاجه اسمها الله. ان النهارده موجودين زيهم بالظبط، اسمهم ايه، الشيوعيون. فما هي مش كده؟ يبقى لما بندرس التاريخ عشان نطلع منه العبره، العظه، الدرس اللي نستفيد بيه في حياتنا. والا هو ربنا لما يقول ان لقد كان في قصصهم ايه، عبره، ليه ربنا بيقص علينا قصه بني اسرائيل؟ ليه ربنا بيقص علينا سيدنا موسى ويونس وهارون؟ ليه بيقول لنا على فرعون؟ ها، هستفيد ايه انا من قصه فرعون دي مثلا؟ يعني ها، يمكن واحد يقول لك والله يكلمنا النهارده عن حاجه احنا عايشين فيها، انما لا، هو انت فاكر ان ربنا لما بيقص علينا قصه فرعون عايز يقول، او انت عايز تقول ان فرعون ده فرعون موسى بس خلاص وانتهينا على كده؟ اها، طب ربنا بيجيب لي قصه فرعون موسى ليه؟ هعمل بيها ليه انا؟ انما ده ربنا بيقول لك ان فرعون هذا فرعون في كل زمان وفي كل مكان. بص، الاصطفاد مالكش دعوه بالاسم والشكل، الذي لا يطبق شرع الله فرعون، اللي بيأله نفسه فرعون، اللي بيقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فرعون، اللي بيقول أنا ربكم الأعلى فرعون، اللي بيقول ما علمت لكم من إله غيري فرعون. عشان كده أبو جهل أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل وقتل سيدنا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح في غزوة بدر يوم الجمعة 17 رمضان 3/2 هجري، لما جابوا له دماغ، لما راح سيدنا عبد الله بن مسعود وقطع دماغه وجابها ورماها قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ايه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الله الذي لا اله الا هو. يعني فعلا ده هو صح اهو. اصل معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء دول من الانصار يعني من المدينة المنورة، ما يعرفوش ابو جهل ولا شكله. فلما راحوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له احنا قتلنا ابا جهل يا رسول الله، انتوا تعرفون منين؟ فقال الله الذي لا اله الا هو، يعني بالناس تكلموا جهل انتوا عرفتوه ازاي؟ من ياتيني بخبره؟ المهم لما جاب له عبد الله بن مسعود دماغه قال ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ايه؟ قال هذا فرعون هذه الأمة. هذا فرعون ايه؟ هذه الأمة. يبقى كل أمة لها ايه؟ يبقى ده اللي بيستفيد من القصة بقى، مش اللي عمال يمصمص ويمخمخ ومش عارف السلال شوف يا الله أكبر ايوه يا عم. طب وبعدين؟ لا احنا عايزين نقرا التاريخ ونعرف ايه الدروس وايه العبر وايه العظات. يعني احنا النهارده مثلا كان عندنا روسيا وامريكا. روسيا غارت خلاص وانتهى، وان شاء الله امريكا الى زوال برضه. وتلك الايام نداولها بين الناس. كان زمان اسمهم ايه؟ الفرس والروم. مش بقول لك هي ايه؟ النهارده الناس تقول لك ايه؟ يا عم احنا مش قد اليهود ولا قد امريكا. خلينا في حالنا يا عم، احنا لاقيين ناكل. ده هم اللي بيجيبوا لنا العيش يا عم، والعيش بنستورده من هناك. بقى العيش هتعلى على الحاجب. احنا برضه قد امريكا. نفس الكلام اتقال زمان. هات سورة القصص. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. روح بين يا عم، احنا ده الفرس والروم. الله، انت قدهم واحد قد الفرس ولا قد الروم؟ نفس الكلام بيتقال. عشان كده لما هنقرا تاريخنا بقى ونستعرض تاريخنا وتشوف بقى العظمة، شوف عظمة تاريخك، شوف انت ابن الإسلام، انت ابن الاسلام مش فرعوني. لا، نحن لا ننتمي الى الفراعنه. لما يقولوا لنا حضارتنا ترجع 7000 سنه عبر التاريخ، اقول له حضرتك انت مش حضرتي انا. انا حضرتي ترجع لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. عايز ترجع ورا شويه؟ سيدنا ابراهيم ابو الانبياء. بل والى ادم النبي المكلم عليه السلام. دي حضرتنا كمسلمين. انما لما نقول حضرتنا ترجع 7000 سنه يبقى احنا ايه؟ فرعنا. قول يا رب اللي يحب الفراعنه ربنا يحشره معاه. وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. طب انت تنتمي للي صب عليهم ربك سوط عذاب؟ ده انت ما طلعت واحده رقاصه في العيله بتتبرى منها وبتسحب النصب منها تقول لا بتنا ولا نعرفها. لا لا لا، مش تبع العيله دي. لا لا لا، مالناش دعوه بيها. لا يا عم مش تبعنا. ها؟ عشان عملت معصيه ولا عملت كبيره؟ أمال اللي طغى؟ وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. أنا أنتمي ليهم؟ لا. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. فرحوا فين بقى؟ كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أما أقول وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. تصور واحد عامل شقته في الجبل، حافرها في الجبل. شوف الجبروت والقوة. وإيه عملت لهم إيه؟ ولا حاجة. ربك عز وجل لما شاء أهلكهم أهلكهم. فإحنا بنقرا التاريخ علشان كده. عشان ما تقوليش بقى دي أمريكا ودي روسيا وإحنا مش قد مش عارف إيه، وأصل عددنا من وأصل وفصل. هتشوف سيدك خالد عمل إيه؟ بكام؟ 18 ألف. وكان قصاده كام؟ 120 ألف. وكان قصاده تاني 240 ألف. هتشوف أعداد غريبة وهتسمع أسماء عايزين نحفظها بقى. عايزين نحفظها. أنت حفظت بقى سيدنا علي وسيدنا عثمان وأبو بكر وعمر ومحمد بن مسلمة نادي حفظنا بقى الصحابة دي. عايزين نعرف بقى بقية الصحابة التانيين نكمل وأسماء التابعين بقى. ما هو مين الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به؟ ده اسمه صحابي. طب واللي آمن من غير ما يشوف النبي بعد عصر الصحابة اسمه تابعي. تابع وبعدين تابع التابعين. ها؟ وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. لو أنتوا بقى لغاية الآخر كل اللي يؤمن بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إحنا نعتبر من آل النبي. وهقول لا أنا مش قريبه، أنا مش منسب. ها؟ انا مش منسكب. لا احنا هو مين قال النبي؟ مين اهل سيدنا النبي؟ ما هو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. يعني ايه اهله؟ مين اهله؟ انا وانت المسلمين. الله ينور عليه. قال الشاعر ايه؟ ال النبي. مين اهل النبي؟ ال النبي هم اصحاب ملته. هم اصحاب ملته اللي على ملته اللي على الاسلام، على الشريعه من عجم ومن عربي، سواء اعجمي او عربي ملناش دعوه، امريكي فرنسي انت مسلم بس. قالوا النبي هم اصحاب ملته على الشريعه من عجم ومن عربي. لو لم يكن اله الا قرابته، لو قال النبي دول قرايبه، صلى المصلي على الطاغي ابي لهب. كنا واحنا بنصلي على سيدنا النبي وقال سيدنا النبي، ما كاننا بنصلي على ابو جهل هو عم النبي. لكن احنا نقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، لا، ال النبي هم اصحاب ملته على الشريعه من عجم ومن عربي، لو لم يكن اله الا قرابته صلى المصلي على الطاغي ابي لهب. ودي مجيش ابدا. طيب هناخدها بقى منين؟ هنبدأ من الأول خالص، أنا هجيبها لك من تحت أوي. أنا إن شاء الله بعد كده هجيب خرايط بقى للجزيرة العربية وللعراق عشان تبقى عارف إحنا ماشيين إزاي. لكن أنت حاول تتصورها كده. ارجع معايا ورا شوية كده في التاريخ، انزل تحت عند اليمن كده، آخر البحر الأحمر من الغرب هنا كده، هتلاقي إيه؟ اليمن تحت. عارف أنت اليمن دي كان في مبني سد فيها اسمه سد مقرب. سد مقرب. ده كان حاجز بقى وراه الميه كده زي موضوع السد العالي عندنا كده يعني. وطبعا ما شاء الله كان خير ربك سبحان الله. يقولوا من كتر الخير والثمار ما كانش فيه طرق للسفر. طول ما انت مسافر في عمار. شوف الخير؟ يعني مثلا تيجي عند اسكندريه عند ابيس وتروح طالع بقى تلاقي ايه زرع كده ومش عارف ايه بتاع ايه ده؟ ففي بلاد بقى وبتاع ايه ده؟ ده الطريق الزراعي، وبعدين سفر الدوار مش عارف ابقى محمود ضمان هو بقى. او تروح واخد الطريق الصحراوي، صحراء يمين صحراء شمال وبتاع، لا مفيش كلام منه. طول ما انت ماشي تلاقي ناس وزرع عمار. لغايه بقى ما قالوا ربنا باعد بيننا وبين اسفارنا، طب انتوا حرين بقى يلا. طب ليه كده؟ ما انت ربنا كرمك اهو الحمد لله. يقولوا كمان لما كانت الوحده عايزه تجمع ثمار، يعني عايزين ناكلوا ايه؟ ناكلوا عنب مثلا، ناكلوا بلح، ناكلوا مش عارف جواف. واحد يروح يجيب لنا جواف، تعرف تروح ازاي؟ تجيب الجوافه دي ازاي؟ او العنب او الخير ده كله ازاي؟ تمسك المشنه فوق دماغها وتمشي. تمشي بس كده. تروح لغايه اخر الشارع وترجع تاني. تلاقي خيرات الله كلها في المشنه اللي فوق دماغها. شفت الخير اللي كانوا فيه؟ لغايه ما هو دوام الحال من المحال. ما هو لما كفروا بأنعم الله عز وجل، شوف ربنا بقى، انهار سد مقرب، اتكسر السد، المية هتسيح، الحق ايه؟ اجري، كله يجري ينفذ، يعني بقى فيه برضه ايه؟ التعاضي اهو، ان مية هتغرقنا فبنجري، لما المية هتغرقنا سيبنا بلدنا وسيبنا ناسنا وسيبنا مساكننا وتجارتنا، اما انا انجي بروحي، ها؟ يبقى ما يعزش علينا المكان زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جه هاجر من مكه للمدينه وهو طالع يبص لمكه بيقول لها ايه؟ الله يعلم انك احب بقاع الارض الى قلبي. طب من طلع ليه؟ ولولا ان قومك اخرجوني منك ما خرجت. يعني انا اسيب بلدي عشان ديني؟ ده انا اسيب روحي عشان ديني. امال جهاد يعني ايه؟ امال شهاده في سبيل الله يعني ايه؟ يعني رقم واحد في حياتنا الدين. تعال بص النهارده الناس بالله عليك. مين الدين رقم واحد في حياته النهارده؟ فكر كده وشوف حال الناس. ناس تقول لك اهم حاجه عندي، اهم حاجه عندي العيش. اكل عيش، بشتغل على دراعي، مش عارف ايه. يعني هو اللي بيجيب، هو اللي بيعمل، ها؟ طب ما ربنا، ده ربنا سبحانه وتعالى، ايه دراعك يعني؟ طب ولو اتشال هتعمل ايه؟ بتشتغل دراعك وعلى دراعك؟ ها؟ لا بس انا مخي اصل مخه ذري. طب ولو واحد خبطه خبطه كده بس يجيب له ارتجاج في المخ انتهى. سبحان الله، مش ده الانسان؟ مش ده الانسان؟ لو الزحلق وقع على دماغه غيبوبه. وخش غرفة الإنعاش. إنعاش إن الله أعلم هيعيش ولا لا، ما مش فاهمينها كده إنعاش. يقول غرفة الإنعاش يعني إنعاش. وفي بيطلعوا سليمة وبيطلعوا من الأسلام يعني. لكن المهم فعايز أقول بس خليك مع الله، سيبك من دينك رقم واحد أهم حاجة في الحياة الدين. أنا ديني الخير بس الحمد لله. إيه اللي راح مني؟ أقول فلوس تتعوض يا سيدي. فلوس ورق ورق ورق حمراء ورق خضراء مش ورق ولا بيعد ورق بيعد بواسطة ورق وصعد وبتاع. طب ما يجي تاني ده مش مشكلة، يجي تاني. إيه اللي راح؟ البيت إيه يعني؟ في أحسن منه 60 مرة. ها؟ إيه العيال الواحد مش عارف نجيب تاني يا سيدي، ربنا يكرمنا ونجيبه تاني، إحنا ورانا إيه؟ مثلا يعني إنما دينك لو خسرته ولا انجرح ولا جرى في حاجة يتعوض؟ بس كده. لما انهارت بالمقرب كل الناس دي مشي طلعت فوق فوق، طلع من الجنوب للشمال فوق. اللي لقى بقى مكة المكرمة قعد عندها زي قبيلة بنو بكر وقبيلة خزاعة مثلا يعني. اطلع فوق. اللي لقى المدينة المنورة قبيلة الأوس والخزرج اللي سموا بعد ذلك باسم الايه؟ الأمطار. اطلع بقى فوق. انا عايز الحتة اللي فوق شوية دي شرق شرق وغرب. يعني شمال شرق وشمال غرب. اللي طلع في الشمال الغرب فوق الغساسنة. أسسوا لهم دولة اسمها دولة الغساسنة. دي عبارة مجموعة قبائل زي قبيلة بني وبهراء وعذرة وبلقين. على فكرة دول خلال سيدنا عمرو بن العاص. الغساسنة دول اللي كان معاهم ثلاث مؤتة فاكرينها؟ جمادة الأولى سنة 8 اللي كان عدد المسلمين 3000 وعدد المشركين 200,000 200,000 مقربين على ربع مليون. واستشهد سيدنا زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة الأنصاري. وبعدين خد الراية سيدنا خالد ابن الوليد وانسحب باللي فاضل بخطة الانسحاب الجميلة اللي كنا قلنا عليها في فتح في غزوة مؤتة في جمادة الأولى سنة 8. دول الغساسنة اللي راحوا بقى ناحية الشمال غرب شمال شرق أسسوا دولة المنازرة. المنازرة انزل بقى تحت شوية كده عند عمان بقى وحضرموت كده وبتاع الحتة دي التنوخيون. المهم دي كلهم ايه؟ أصلهم ايه بقى البلاد دي؟ عرب. عرب لكن بص الخيبة بقى. اللي راح ناحية الشمال الغرب زي الغساسنة تنصروا واعتنقوا النصرانية ودقوا صلبان وبقوا مرالين للرومان. ما هو فوقهم على طول تلاقي الدولة البيزنطية بقى الملك هرقل بقى والرومان اللي راحوا شمال شرق أسسوا دولة الايه؟ المنازرة. وبقوا تابعين للفرس. منهم عرب متنصرين لكن تابعين لمين؟ للفرس. سبحان الله. شفت المنظر عامل ازاي؟ انقل على حياتنا النهاردة. زفين كده الناس هي هي. هي هي. كانت روسيا وحتى دول تبعها وامريكا ودول تبعها. دول تبع روسيا ودول تبع امريكا. والميزان يقول لك الموازين لو عايزين كده شويه لا هاتها كده قدمها زي ما بيقولوا على قفا مين؟ على قفا الموالين دي. اللي موالين دي نفس الامر والله سبحان الله. طب مش المنازره دول تابعين للفرس والغساسنة دول مش تابعين للرومان؟ اولا الفرس والرومان لم يمكنوا العرب من اقامة دولة ليهم. لا ممنوع. طب انا هعمل دولة ليه؟ لا. تبقوا قبائل كده عمر بلقاء بهراء. شوف ذات. لكن ما تقولش دولة دولة. ليه؟ نظام فرق تسر. نفس الامر. شوف اليهود النهاردة. لما نبتدي يتفاوضوا واحدة واحدة خدوا مصر الأول عشان هي أقوى بلد وراحوا عزلمها عن كل وبعدين لقط بقى هوب نظام التحرير لوحدين وبعدين هوب الأردن وبعدين دلوقتي على سوريا وبدأت سوريا إيه تنخل شوية لو تاخد بالك من التصريحات بعد المكالمة الأخيرة دي بدأت سوريا إيه تلين فبدأوا ياخدوها إيه واحدة واحدة. واللي يغيظك أنا ممكن أقول أنا مضطر أنا مش عارف ما الله أعلم بقى مضطر ولا مش مضطر انما شوف التصريحات اثبت اثبت قول حتى انك انت مضطر خلي عملك يدل على انك مضطر. يعني يعني افرض مثلا انا مش لاقي ميه خالص وهموت ومش عارف ايه وبعدين مفيش الا اشرب خمره مثلا يعني ها يبقى انا مضطر ايه ان انا اشرب الخمره بس مش هشربها على طول استنى ها مفيش برضه ميه اه طب استنى اصبر شويه بدات ادوخ لا مش قادر ها يبقى اشرب ادوخ شفطه كده واستنى يمكن ربنا يسهل شفطه طب ايه رايك وانت بتشرب كيف لا يا راجل لا لا لا ده انا ما مش فرصه ليا ما ممكن واحد يقول لك ايه ما انا مش لاقي ميه اصلا روح بقى ايه مدمد ومخمخ واخد بالك اه يبقى منظرك كده ايه يبقى منظرك ايه الله انت كده برضه بتقول انا مضطر ومش عارف ايه تقوم تقول على رابين شهيد الشهيد شهيد ايه شهيد ايه بس يا ربي وانا اقول لك تقول على رابين كان شجاعا في الحرب لا تعرفه كان شجاعا في الحرب شجاع هو كان شجاع شجاع فين هو كان بيقاتل مين طيب بحارب مين مش كان بيحاربك لا يعني وانا بقول لك وصلنا لمرحله لا مش كده لا انت مش مضطر بقى لا انت بتمخمخ لا انت بتمدمد معايا فالفعل نفسه بيدل اهو حسبنا الله ونعم الوكيل فما كانوش يسمحوا ليهم باقامه دوله مستقله ابدا لا الفرس ولا الروم بل بالعكس بقى طب مش المناذيره دول تابعين للفرس كل البلاد دي اللي هيفتحها سيدنا خالد طب هنشوف ها الفرس تقلم قاتل العرب المناذره دول صدق كمان واحد اسمه ايه سابور ذو الاكتاف اسمه كده سابور ذو الاكتاف ايه ذو الاكتاف ليه كان كيف ان اللي يموته يخلع له كتف ويسيبه يخلع له كتف ويسيبه كده قتل مرة في مرة من المرات 50,000 عربي من العرب طب يا مجرم دول تابعين ليك وبينصروك لكن لا 50,000 عربي اسمه صابور ذو الاكتاف لغايه ما جت امرأة ست من العرب ولما شافت القتل استحر بالقبيلة بتاعتها 50,000 يموتوا خلع كتف ايه ده فبتقول لملك صابور ذو الاكتاف ده ايها الملك إن كنت تطلب ثأرا يعني لو أنت بتاخد بثارك ها إن كنت تطلب ثأرا فقد أدركته وزدت ده أنت خدت بثارك وبالزيادة كمان 50,000 ها وإن كنت تريد أن تعم العرب بالقتل يعني لو عايز تقضي على العرب كلهم فاعلم أن لهذا قصاصا ولو بعد حين تعلم ان لهذا قصاصا لو بقى عايز تموت العرب دول كلهم بقى بالطريقه بتاعتك دي لا يبقى بيننا وبينك قصاص يعني معناها الدم ده مش هيديها هدر ولو بعد حين سبحان الله شوف بقى ده سابور ده راح فين عند نهاوند هناك في ايران النهارده يعني تعتبر في حدود ايران النهارده ويجي سيدنا النعمان ابن مقرن احفظ الاسم ده النعمان ابن مقرن رضي الله عنه وارضاه هو بقى النعمان ابن مقرن ده له اخ تاني اسمه سويد ابن مقرن ده النعمان ابن مقرن هو اللي كان ربنا جعل النصر على ايده في معركه نهاوند اللي قتل فيها مين صابور ذو الاكتاف ما هو برضه هتلاقي في التاريخ ان لما تسمع فلان قتل وراح في 60 داهيه يمكن انت تصعب عليه تقول يعني مثلا اعرف عمليه بس اعرف عمليه تقول الله يكرمه مش يرحمه الله يكرمه مطرح مراح ما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تدين تدان الله هو انت يعني فاكر انك انت يعني مثلا عمال تقتل وتضرب وتعمل وفاكر نفسك انا شفت واحد جوه في الملحه اللي فاتت دي معلم هو واخد تأبتين ربنا يعافيه يا رب لا بس اخ الحمد لله بقى اخ يعني بقى اخ هو كان اكبر تاجر مخدرات في القاهره والله يا اخوانا كان انا كنت قاعد اضحك معاه بقى وبتاعه يصلي معانا في الجامع يعني فيقول لي والله يا اخواني هو دلوقتي بيقول انا حافظ جزء عامه فرحان قوي كل ما يقابل واحد يقول انا حافظ جزء عامه واسمع لك وبتاع حتى جاء التفتيش اللي كان عندنا ده بقول له عملوا فيك ايه لقيتهم حلقين له بقى وكان مضروب وبتاع فبقول له عملت ايه؟ قال الحمد لله رب العالمين اول ما جم قريت سوره ياسين قلت له ما شاء الله حافظها كلها قال لي لا لغايه وجعلنا من بين ايديهم سدر ومن خلفهم سدر فعلا خيناهم قال لي لغايه سدر قلت له ما شاء الله كويس انك حافظ من اولها لغايه هنا يعني فكان يقول لي اه بقول له يعني ربنا يعافيكم تعالوا لا اسكت اسكت انا لازم اتربى ولازم اجي هنا انا افتريت انا افتريت، كنت يقول لي ايه، كنت حل بق الصبح كده بعشر تلاف سبدين. اذا كنت سيب عشر تلاف سبدين كده ما حليش بق الصبح. اه والله كده. يقول لي كنت ببيع برشام وبيع بودره، كل اللي انت عايزه قوله. وامي كده وابويا كده وخالي كده وعمي كده، امي في سجن القناطر وابويا في سجن مش عارف مين وعمي في سجن ايه، كلهم متوزعين في السجون. اه والله حاجه غريبه جدا. يقول لي كنت بغير فلوس 10000 جنيه كل يوم، كل يوم 10000 جنيه من حرام، اعمل بيهم ايه؟ اروح اجيب ذهب. قال لي عمره شفت واحد لابس ذهب ذهب ذهب في الصوابع وسلاسل على كف ايده، سلاسل تمسك الذهب بغويشه قد كده في ايده. ويقول لي كلكعي الذهب وانا قاعد كده في صدري ذهب، اعمل ايه؟ عايز اهيص، اروح اتجوز بفلوس واعمل فرح كبير واحد مش عارف ايه وبتاع، واروح مطلقه. ها؟ عايز افرح ابقى اتجوز، قول لي كل اسبوع ليا واحده ليا بتاع، لغايه ما ربنا ادبني وجيت هنا بقى. جيت بعد ما كنت نايم مش عارف فين، اديك شايف عمل ايه، بعد كذا عمل كذا بعد كذا. اقول سبحان الله كما تدينه سودان. قلت له بس ده كده خير. قال لي والله خير، ما هو لو ما كنتش جيت هنا كنت حضر شغال في الايه؟ في الافراح والدهب. انما لما اجي هنا اديني عرفت الحق وحفظت جزء عام. هو فرحان قوي بجزء عام ربنا يدينه عليه يعني. واخد بالك؟ فعايز اقول لك ان كما تدينه تدان، وهتشوفها وانا جاي اهو. فادي العرب تابعين اللي هم المناجره تابعين للفرس، والغساسنه تابعين للروم، ومع ذلك بيقتلوا فيهم نمره واحد، ومش سامحين لهم يقيموا دوله ابدا. ده انت تيجي كمان لايه بقى؟ ده مش طابور بس، ده لا، ده انت عندك تاني سنه 561. اه سنة 561، خلي بالك ده كان فاضل 10 سنين ويتولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. معركة اسمها ذي قار. ذي قار، عشان تعرف بس الاسترا. أنا لسه بقول لك إن نادرة طابعين للفرس عرب وبيخدموا الفرس وعاملين لهم صدادة ويقاتلوا دفاعا عن الفرس، ومع ذلك برضه ما فيش فايدة. شوف اللي حصل إيه؟ اللي حصل إن سنة 561 ميلادية، ميلادية كان في واحد اسمه مسعود، هاني ابن مسعود الشيباني، عربي، هاني ابن مسعود الشيباني. وكان في ملك اسمه المنذر، النعمان ابن المنذر، النعمان ابن المنذر. اهو النعمان ابن المنذر ده سبحان الله، هقول لك انا على حاجة انت مش واخد بالك منها. كان مرة النعمان ابن المنذر ده امر واحد اسمه سنمار، سنمار اللي هو المثل يقولوا جزاء جزاء سنمار، بس احنا مش واخدين بالنا اهو، ده بقى اساس المثل. سنمار ده النعمان بن المنذر قال له ابني لي قصر، بس عايزك تبني لي قصر ما حصلش. قصر التاريخ كله يتحدث بيه، يعتبر من عجائب الدنيا فعلا. فبنى له قصر. تعرف قعد يبنيه كام سنه؟ 20 سنه. شفت الهيافه؟ 20 سنه. ارجع بقى وافتكر الاهرام برضو خوف وخفرع ومنقرع، يبنوا هرم عشان يندفنوا تحتين، ويروح يجيبوا الحجارة دي، الحجر مش عارف كم متر في كم متر، ويزقوا. طبعا ما فيش بقى عربيات نقل ولا بتاع، لا، يحطوا الخشب المدور ده ويزقوا عليه. ايه ده كله ده عشان يتبنى تحتين؟ افتكر. فدي معناها واحد مفتري، واحد مش في دماغه بقى اخره ولا في دماغه الله، عايز يمجد نفسه وخلاص. المهم السنمار ده بنى القصر لمين؟ للنعمان بن المنذر ده. قعد يبنيه كام سنة؟ 20 سنة. عمل له بقى شغل فيه انت. وبعدين بعد ما خلص خلاص؟ اه. راح مطلعه فوق القصر وراح رميه. اه والله قتله. موته. طب ليه؟ قال لك عشان ما يبنيش قصر تاني بالحلاوة دي لغيري. لا. لازم انا بس. شوف الجنان، شوف الجنان. عشان كده طلع المثل بقى يقول لك ده خد جزاء سمار، زي سمار ما قعد بنى القصر ده 20 سنه والاخر اترمى من فوق. ما هو بيني وبينك برضه يستاهل حد يعمل كده؟ طب 20 سنه من عمرك، هم خلقتوا الجن والانس الا ليبنون القصور 20 سنه؟ ايه الخيبه دي؟ 20 سنه من عمرك، هو دي خد الجزاء بتاعه. لكن برضه شوف، ما دام اهو ده قتل المظلوم، برضه يعتبر مظلوم الحقيقه. راجل فضل شغال هايف 20 سنة والآخر اترمى من فوقه. شوف بقى ربك عمل ايه؟ النعمان بن المنذر ده كان عنده أسلحة فحطها عند هاني بن مسعود الشيباني ده. وبعدين حصل خلاف بينه وبين واحد اسمه اياس ابن قبيصه. اياس ابن قبيصه ده متنصر حالته بالبلد وتابع للمجوس برضه، كلهم تابعين اهو. المهم انحاز كسرى لاياس ابن قبيصه ونصره على النعمان بن المنذر، بل وقتل النعمان بن المنذر. يبقى برضه كما تدينه ايه؟ تدان. وبعدين بعد ما قتله راح معين اياس ابن قبيصه ده مكان النعمان بن المنذر. وامعانا بقى في الذل راح الهان بن مسعود الشيباني وقال له هات ال وامعانا بقى في الذل راح الهان بن مسعود الشيباني وقال له هات الاسلحه اللي معاك اللي عطاها لك النعمان. انا قتلت النعمان ومات خلاص نعمان بن المنذر، هات الاسلحه بتاعته. فطبعا دي امانه. شوف بقى، ولو انهم متنصرين وتابعين للمناذره لكن العربي برضه عنده صفات الايه؟ نخوه الرجوله يعني. فقالوا لا دي تعتبر امانه عندي ما اقدرش اديها لك، هاتها بالذوق ولا بالذوق ولا بالعفو. فسير كسرى جيشا كبيرا، تجمع العرب بقياده هام بن مسعود الشيباني ده اهو، وقتلوا الرومان، قتلوا الفرس، عملوا فيه مقتله كبيره جدا جدا جدا. لكن شوف شوف بس عشان تعرف، تابعين ليهم وبيقتلوا فيهم وبيسيروا لهم جيش، وهم كانوا بيعملوا ايه العرب؟ بيقتلوا بعض لصالح الفرس والروم. زي ايه؟ في معركه اسمها عين باغ، عين باغ او تسمى ذات الخيار، عين باغ او ذات الخيار. دي كانت سنه 531 ميلاديه قبل ذقار دي، 531 يعني قبل مولد سيدنا النبي ب 40 سنه مش كده؟ لان سيدنا عليه السلام مولد سنه 571 ميلاديه، دي 531 دي. ايه اللي حصل؟ الحارث ابن ابي شمر الغساني، الغساني بقى دي دوله الايه؟ الغساسنه اللي هم تابعين للرومان، راح مجمع 100,000 100,000 ورايح يقاتل المناذره اللي هم تابعين لمين؟ للفرس، بقياده مين؟ المنذر ابن ماء السماء، ملك اسمه المنذر ابن ماء السماء. واستطاع الحارث ابن ابي شمر انه يقتل ويتغلب على المنذر ابن ماء السماء ده في معركه طاحنه، لدرجه ان الحارث ابن ابي شمر فقد عياله الاثنين، يعني ماتوا فيها عياله الاثنين. قل لي كتب ايه بالله عليك؟ كان الطحن ده بين الغساسنه والمناذره لصالح مين؟ لصالح الفرس والروم، مش هم اللي كسبانين؟ بص بقى وربك عشان تشوف. والتاريخ امر مكرر، يقوم هرقل في القسطنطينيه يستدعي الحارث ابن ابي شمر، يجيبه هناك القسطنطينيه هناك العاصمه بتاعت الرومان ويكرمه، يديله ايه؟ يقول له خلعنا عليك لفظ البطريق، انت بطريق، يلا خد بطريق. رجع للقوم بتاعه يقول لهم ايه؟ انا بطريق، انا بطريق. طب ايه بطريق ده؟ ايه يعني صحيح بطريق ده؟ ايه صحيح ده؟ اه اي حاجه، خد جرناشين، ده بطير، عصافير، اي حاجه، عارف قدامي كاكولا، حط لك كام غطا كده واعمل لك بتاعه هيك، بطريق بطريق. لا وبعدين ايه؟ وخلاص احنا عيناك ملك على الغساسنه، ها طول عمرك. يلا هيا طول عمرك. طب ايه عمرك يعني؟ ما انت عمرك قد كده ومحدود، تفقد عيالك الاثنين وعرب يضربوا عرب لصالح الفرس والروم؟ سبحان الله. والتاريخ امر مكرر، اللي حصل بيحصل، بس عايز اللي ياخد باله ويشوف الموضوع ماشي ازاي. طيب دي مقدمه، قلنا انهيار سد مقرب، والدول دي كلها العرب دول اللي كونوا لهم بلاد، بس مش مسموح لهم يكونوا ايه؟ دوله، لا. وانهم كانوا بيقتلوا بعض لحساب الفرس والروم، ومع ذلك الفرس قتلوا من العرب كتير، زي معركه زي طابور ذو الاكتاف ده، وزي ذقار، او اللي هي ذقار، هي ذقار سنه 610، وعين باغ او ذات الخيار لسنه 531 اللي كانت بينهم. طيب هنرجع بقى شويه كده قبل الفتوحات دي عشان نشوف المدخل ليها. يعني هل مثلا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما كان عايش ما فكرش ان يعمل فتوحات وبعد كده جاء سيدنا ابو بكر وعمر عمل؟ لا لا، هناخدها بس ايام سيدنا النبي بس بسرعه عليه الصلاه والسلام. بسرعه لان احنا اتكلمنا في الغزوات قبل كده، احنا دلوقتي بنتكلم في فتوحات العراق. اللي حصل بقى ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبيه اللي كان يوم الاثنين 1 ذو القعده سنه 6 عمل ايه؟ خلاص اتصالحنا مع قريش بقى دلوقتي وايه؟ امنين جانبها. يلا نبعت بقى رسائل لفين؟ للملوك والحكام للدول المحيطة بينا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى هرقل ملك الروم، حتى راحت له وهو كان في القدس، كان في القدس. إيه اللي وداه القدس؟ ده كان بيروح رايح يحج في القدس. هرقل ليه؟ قال عايز يقدم الشكر لله إن هو انتصر على الفرس. هرجعك ورا شوية. غلبت الروم في أدنى الأرض، عارف سورة الروم؟ غلبت الروم في أدنى الأرض، الفرس غلبوا الروم، الفرس غلبوا الروم، مع ان الفرس دول عباد نار، وخدوا بقى مصر وارمينيا واسيا الصغرى والشام، تصور خدوا كل ده وقعدوا محتلينها 10 سنين. الفرس غالبين الروم في حدود 10 سنين كده. غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم، اتغلبوا من الفرس اهو الروم، سيغلبون في بضع سنين، بضع من 3 لـ 9. لله الامر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يعني لما الروم يغلبوا الفرس يبقى ده نصر لله. قل لي ازاي؟ ده الروم بيعبدوا الصليب والفرس بيعبدوا النار. لان الروم اهل كتاب، يبقوا اقرب لينا من الفرس، لان الفرس بيعبدوا النار مش يكون، لكن دول بيعبدوا الصليب ولهم رسالة نزلت على سيدنا عيسى. حرفوها بتاع، بس هم مشركون، اقرب لينا من الفرس. عشان كده ربنا قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، واعتبر ده نصر لله. اهو لما حصل بقى ان اعتلى عرش الروم الملك اللي اسمه هرقل ده، جمع بقى القوات كلهم وقال لهم كفاية بقى فتن، جمع بقى القوات كلهم وقال لهم كفاية بقى فتن وكفاية بلاوي زرقاء وخلافات بيننا وبين بعض، ده الفرس غلبونا. وراح مجمعهم وموحدهم وراح قايم بمعركه ضد الفرس. الحمد لله طرد الفرس من مصر ومن ارمينيا ومن اسيا الصغرى ومن الشام، بل كاد ان يصل الى عاصمه الفرس نفسها لولا انهم عملوا معاه هدنه. فهرقل كان فرحان بالنصر ده، فعايز يعبر عن النصر ده، فعمل ايه؟ قال لازم احج الى بيت المقدس ماشيا وحافي القدمين، حافي على رجلي كده وامشي. طب ليه كده؟ خلي بالك في ناس كتير جدا لما يجي لها خير يشدد على نفسه قوي، واخد بالك؟ ها؟ مرة في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، راجل عجوز وعياله مسندينه وماشيين بيه، فقالوا ما باله هذا؟ قال ما باله هذا؟ ده ايه ده ماله ده؟ قالوا نذر ان يحج ماشيا يا رسول الله، ده نادر لله انه يحج للكعبة ماشي. فقال ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، مروه فليركب. قولوا له اركب ما تمشيش. ليه يا ابني تعذب نفسك كده؟ ليه يا حاج تعذب نفسك؟ ليه؟ يقول لك انا اصل في ناس يقول لك ايه، انا عايز احس ان انا بعمل حاجة فشدد على نفسي شوية. لا اوعى، خلي بالك. انا كان نفسي اوسع في الحته دي بس مش عايز اطلع عن الموضوع ده، لكن اوعى. عارف الثلاثه؟ في 3 شبان. قالوا ايه؟ تعالى كده نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه. فبصوا سيدنا النبي اللي هو بيصلي السنه ويرجع البيت مش عارف يعمل ايه، وبعدين بالليل تمام. قالوا طيب، يعني سيدنا النبي بيعمل حاجات تقريبا زينا يعني ماشي، لكن ده غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. واحنا ربنا غفر لنا ما تقدم وما تاخر؟ لا. طب انت هتعمل نفسك زيه ليه؟ ده احنا عايزين بقى نشدد على نفسنا شويه عشان ايه؟ عشان نحصله. خلي بالك الفكره جايه منين؟ الاولاني قال ايه؟ طيب انا هقول لك على حاجه، اشدد على نفسي؟ انا هفضل طول الليل صاحي اصلي مش هنام. والتاني قال لك انا طول النهار هفضل صايم كل يوم على طول. والتالت قال لك انا مش هتجوز خالص. عشان نحرم نفسنا؟ ونشدده على نفسنا، فنحاول نقرب بس منه كده يعني من اعماله وبتاع. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن ينصحهم، لكن الامر جد خطير، راح طالع على المنبر على طول وقال ما بال أقوام أقوام اللي عرفته بصحة لا يحسب علي أنا يسمعني واسمعي يا جارة ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله إيه إيه في ناس ما بتعملش اللي أنا بعمله إيه أما وإني أتقاكم إلى الله في حد بيستقل أكثر منه وده رسول الله فإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس منه فما تشددش على نفسك إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق بص الحديث جميل قوي إن هذا الدين متين قال صلى الله عليه وسلم الدين قوي ها فأوغل أوغل يعني إيه يعني خش وعمق الله يعني أنت هتتعمق بس إيه برفق فأوغل فيه برفق فإنه لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه هتسدد على نفسك هترجع إيه زي عمال يخبط دماغه في الحيط الحيط عجرانه حاجة أنت دماغك اللي هتتكسر وهيجي لك ارتجاج وهيجي لك بلاوي زرق فلا زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن المنبتة المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى يعني واحد ركب الدبة بتاعته وطالع انا طالع من اسكندريه راكب الايه مثلا الفرس ها رايح القاهره يلا طب رايح بطنطا لا لا لا مفيش يلا يلا يلا يلا اها طب وبعدين لا ارضا قطعا مش هقدر اوصل ولا ظهرا ابقى هيموت الفرس هيموت يبقى ما خلتش الفرس وما وصلتش هتقول لي بقى ايام الفرس النهارده عندنا عربيات مش اما لازم تريحها برضه مطور شغال بساتم طلع نازله وسخن مش عارف بدوره البنزين ودوره طب وبعدين ها هيفوت منك المطور هيضرب يبقى لا ابقيت العربيه ولا وصلت يبقى بالايه بالرفق بالرفق وباللين احنا كنا بنقول دي ليه في فتح العراق فشوف هرقل عمل ايه صح الله ينور عليه فهرقل لما انتصر على الفرس راح قايل لازم احج لبيت المقدس حافي ماشي ماشي على رجلي كده وحافي لما راح بيت المقدس وصلوا جواب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو هناك على فكرة كان حيسلم بس لما رسل اللي حواليه قالوا له ايه الموضوع رسول قاعد يقول لهم والله كلامه صح وفعلا هو كده الله منظرك كده عايز تقول لا اله الا الله ده احنا نقطع رقبتك قال لهم لا لا لا خلاص وما كنت بتقول كده ليه؟ قالوا كنت بختبركم بس اشوف قوة ايمانكم يعني خليكم حلوين وهرب منهم. صحيح ده هرق. طيب ده بتاع الروم برضو النبي صلى الله عليه وسلم ما انساش الفرس وبعث المقوقس عظيم القبط في مصر وبعث النجاشي في الحبشة. بص بعث فين؟ مش قال لك احنا قاعدين هنا انه نسالم من يسالمنا ونعادي من يعادينا وما لناش دعوه خلينا في حالنا يا عم احنا لا الله الآية نزل بتقول إن هو إلا ذكر للعالمين تفهم الإسلام بتاع العصافرة وجمهورية مصر العربية لا ده الإسلام ده ربنا هيسألك وفي رقبتك وبلغت الإسلام للصين لأمريكا لروسيا مالكش دعوة يسلم ولا ما يسلمش طب ما هو سيدنا النبي لما بعت لكسرى لكسرى بتاع فارس ده بعت له كان اسمه ايه ابرويز على فكره اللي يحكم الفارس الفرس كان اسمه كسرى واللي يحكم الروماني كان اسمه ايه قيصر ده لقب كده زي لقب يعني زي النجاشي لقب لكن هو اسمه ايه النجاشي اصحمه وهنا كسرى ابرويز ابرويز بعت له سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام رساله مع سيدنا عبد الله ابن حذافه السهمي رضي الله عنه وارضاه سيدنا عبد الله بن حذافه فاكره عبد الله ابن حذافة السهمي انا هكرر الاسماء عشان احفظها ده كان محافظ اسكندرية سيدنا عبد الله ابن حذافة السهمي بس مش بدهوش والله رضي الله عنه وارضاه كان مشرفنا هنا في اسكندرية ايام سيدنا عمرو بن العاص سيدنا عبد الله ابن حذافة السهمي عشان ما تنتهوش له موقفين ظروف جدا حلوين قوي قوي قوي الموقف الاولاني هو كان يحب الضحك يعني كان يحب يعني مش يضحك كضحك يعني يحب يفرفش عن الجنة والآخرة وبتاع فالصحابة بكاء شنجوا بالبكاء عياط عياط عياط فبص لإخوانه كده وإيه ده هتقول سابوا عليه يعني فعايز يضحكوا فراح قال له ما بعد اذنك سؤال يا رسول الله، عايز اسال. قال اتفضل. قال من ابي؟ هو ابويا مين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابوك حذافه. الصحابه ايه؟ ضحكوا وفرفشوا كده يعني، اتكسرت حده ايه؟ البكاء وانتهى، واخد بالك؟ فلما عرفت امه زعلت وبعتت له، قالت له انت ازاي تسال سؤال زي ده؟ بص بص المعاية بتاعت النساء بقى، انت ازاي لا تسال سؤال زي ده وتقول له من ابي؟ ها؟ قال انا كنت بضحك بس. قالت له لا، وماذا لو قال النبي لا اعلم؟ وكان هبقى ايه؟ هبقى زانية. شوف راح فين؟ شوف مخها فين؟ يعني انت بتقول له يا رسول الله ابويا مين؟ افرض قال لك والله ما اعرفش. ما يتعرفش ابوك مين يعني انت ابني؟ ودي تمس مين بقى؟ شفت المرأة؟ شفت المرأة واعية ازاي؟ لكن طبعا ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على طول راح له ابوك حذاف، فيعني زي ما تقول خلق جو من ايه؟ من الفرفشة كده يعني. كان مرة بقى بعثوا سيدنا النبي عليه السلام في سرية كده مع الصحابة، قال لهم اطلعوا مع اخوك عبد الله بن حذافة ده، انا بقول لك كم قصة عليه عشان ما تنساهوش، عبد الله ابن حذافة السهمي. اطلعوا معاه كده واسمعوا له واطيعوا اللي يقول لكم عليه، تسمعوا كلامه. قالوا له حاضر يا رسول الله. طلع معاهم بقى هو الامير بقى، وبعدين قعدوا ريحوا شويه كده، فهو حب ايه يعني يعمل الفرفشه بتاعته الضحك دي. راح قايل اجمع كل الناس، اجمع اجمع اجمع. ايوه خير، روح لموا حطب. لموا حطب، حطوا الحطب، حطوا الحطب، ولعوا في الحطب، ولعوا في الحطب. طابور طابور قدام الحطب كده، قدام النار طابور، وقفوا طابور. قال لهم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لكم ايه؟ اسمعوا له واطيعوا. حصل ولا لا؟ قالوا حصل. قال لهم وقال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري، ما كانش قال لهم بحديث البخاري ده بعد لما اتكلم دلوقتي يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الامير فقد اطاعني، ومن يعص الامير فقد عصاني. تمام كده؟ عزمت عليكم كل بالامر ادخل النار. خش. صدق بعضهم جاي استنى تروح فين؟ قال له بقول خش. خش فين يا جدع كبر مخك؟ بيقول خش. الله، واحد عامل لك دار ويقول لك خش جوه. انت مش بقول ان احنا نسمع له ونطيع؟ قال ايوه بس نسمع نسمع له في اي حاجه الا ان احنا نخش النار. قال له انتوا بتتكلموا في ايه؟ انا مش قلت خش؟ طب بس محدش يخش بس، انتوا كسرتوا التعليمات. لما اروح لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام هقول له ونشوف بقى مين اللي النظام ازاي بقى، عشان تعرفوا انتوا بتسمعوا كلام مين واسمعوا كلامي وبتاع. وخدها طريقه ايه؟ بس الحمد لله علمنا اهو. لما رجعوا بقى وسالوا سيدنا النبي عليه السلام قال لا لا لا، مين اللي كان عايز يخش النار؟ قالوا له احنا يا رسول الله مش هتقول تسمع له؟ قال لا والله لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، لو كنت دخلتوا كنت هتقعدوا طول عمركم في جهنم. مين قال لكم تعملوا كده؟ وراح قايل لنا بقى عشان نتعلم بقى، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة إلا في معروف. قال لك ده احنا هربانين من الشرك ومن الكفر وقاعدين نعبد ونقول يا رب تقبل عشان نهرب من النار، تيجي انت مخطط هذا تقول لي خش؟ واخد بالك؟ اهو ده عبد الله بن حذافه السهمي اللي كان واخد الجواب اللي رايح بيه مين؟ لابرويز اللي هو بتاع ملك الفرس ايام كسرى. هو له قصه برضه معلش هقولها بسرعه. لما كان خد مجموعه وراح اتاثر في الروم وقع في الاسر، فملكه مسكهم متكوم الرومان وعرضوه على ملك الروم عبد الله بن حذافه السهمي ده، هو اللي معاه. فالمهم ايه اللي جابكم؟ ايه اللي كذا؟ طيب حسيبك بس ايه؟ عايز اسيبكم يعني؟ تنصروا. كان بيكلمه هو كالامير يعني، قال له لا. تسمعش كلامي؟ انا مش هسمع كلامك، احنا ربنا اكرمنا بالاسلام ولا اله الا الله محمد رسول الله، تنصر ايه وصليب ايه؟ فده ما تقول حد يخوفه. فجاب اثنين محكوم عليهم بالاعدام. هيموتوا هيموتوا خلاص. هو السيره بتقول انه حطهم في زيت يغلي. بس ما اعتقدش زيت يغلي، لا، لان لو زيت يغلي يبقى يطلعهم لحمهم متاكل مثلا او مشويين مثلا يعني، مش كده؟ انما ده السيره بتقول طلعهم هيكل عظم، يعني دخلهم في الزيت اللي بيغلي ده طلعوا عظم هيكل عظم، يبقى دي اكيد ميه نار، مش كده؟ ما انا ده رايي الله اعلم، ما اعرفش يعني، لكن هو بيقول زيت يغلي، بس الزيت يغلي ما يطلعوش هيكل عظم، مش كده ولا ما؟ يطلعوا، لكن لما يطلع هيك العظم دي بقى اكيد اكيد ميه نار، معناها هرتهم خالص، هرت اللحمه طلعتهم ايه؟ عظم كده يعني. فبصله كده لقى بيبكي، فقال له بس تسمع؟ قال له لا. قال له ما بصفت من ايه؟ بتعرف ليه؟ قال ابكي لانه ليست لي سوى نفس واحده، كنت اتمنى ان يكون لي عدد من الانفس مثل شعر رأسي، فاقتل هكذا في سبيل الله ثم اموت ثم احيا ثم اموت ثم احيا ثم اموت. ازداد اعجاب بيه. تصور انت واحد بقى كده ما هوش خايف من المنظر ده، بيقول لك يا ريتني كان ليا كام روح عشان تدخلني وتطلعني كده. قال له طيب هديك نص ملكي بس تبقى معايا وتبقى زي على مصرانية. قال له لا. طب هجوزك بنتي؟ قال له برضه لا. كبر في دماغه اكتر. قال له طيب ممكن اسيبك بشرط تبوس دماغي. بوس دماغه وانا اسيبك. قعد يفكر شويه. لا ما هو ذكي. قال له طب هتحسبني انا بس؟ قال انا ومن معي. اديك بوس على دماغك يبقى كل دول الايه؟ مش انا بس. لا هو لو عايز يسلك هو طب يسلك. لا بقول له مش انا بس، انا واللي معايا. من فرط اعجابه قال له زي بعض بس تبوس دماغي. متكيف قوي هو منه. يعني شوف بقى حبه لدرجه ايه؟ فقال له تعالى راح جاي بايز دماغه فسابه هو اللي معاه. فكانوا بقى هم عارفين هو بيحب يضحك ويهزر وبتاع، فلما رجعوا بقى للنبي عليه السلام بقوا ايه زي ما تقول نكتوا معاه. من يلا اللي قبلت راس العلج اللي هو الايه بتاع الرومان ده يعني. يلا اللي بص دماغه. فقال لقد اعتق الله بهذه القبله كام رقبه من المسلمين. لما علم سيدنا عمر بذلك قام وقبل راسه بس دماغه وقال ما دام انت بصت دماغه واعتقت اللي معاك دول انا بص دماغك. تعبير عن ايه يعني؟ زي ما يكون دي بدي يعني. هو ده عبد الله ابن حذافه السهمي. كان معاه جواب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رايح لمين؟ لابرويز بتاع كسرى ده بتاع الفورس. راح له بالجواب. شوف بقى الجواب مكتوب فيه ايه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ادب سيدنا النبي. اللهم صل وسلم عليك سيدنا محمد يا رب. من محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام الى ابرويز عظيم كسرى. والله عظيم ولا حاجه. بس ده هل هو الجماعه دول يحبوا ايه ده؟ ماشي الدين عظيم اخوي. ايه يعني؟ ها؟ ايه عظيم كسرى عطاله حقه ولا لا؟ يوم لهبل ابرويز اول ما خد الجواب وقراه استشعر غضبا. بيقولوا كان اهوج احمق عبيط. فضل ايه تهبل كده واستعبط. فراحوا ساحبين الحمد لله سيدنا عبد الله بن حذافه منين؟ من قدامه وطلعوه بره. هو لما طلع بره ما لقاش حد مشي. الحمد لله انه ايه؟ مشي. هبل لهبل ده معاه هدي. ايه الموضوع؟ قال الاول هتقول. طلعوا ما لقوش الحمد لله. كان ايه؟ كان مشي بفضل الله. طب وانت زعلان ليه يهبل؟ بيقول كاتب لي من محمد رسول الله الى ابرويز عظيم كسرى. اما هو كويس اهو. قال لك لا. ازاي يحط اسمه قبل اسمي؟ عبدي ويبدا باسمه قبل اسمه؟ يكتب لي محمد الايه الاول؟ وبعدين يجي انا اسمي بعديه؟ ها؟ وراح مقطع ايه؟ جواب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دعا عليه وقال مزق الله ملكه. زي ما قطع جوابي ربنا هيقطع له ملكه. وقد كان عدا عليه ابنه اسمه شراويه. الولد دخل على ابوه دب قتله وخد الحكم مكانه. ومزق ملكه فعلا زي ما قال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. بس برضه ما يفوتنيش العبره. خد بالك بقى نظرة كسرى وقيصر، نظرة الدولتين العثمانيين، نظرة روسيا وأمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا لينا كعرب، نظرة إيه؟ عبدي عبدي. عبيد ست عرب. عرب زمان يقول لك كده العرب درب. إيه العرب دول؟ خدامين عندنا. خدامين عرب. لكن لما يجي الاسلام شوف عمل في المسلمين ايه بقى؟ نفس النظره. خلي بالك. فاحنا بقى مش عايزين نقول احنا عرب وانت سهاجي ولا اسكندراني وده لا لا لا لا لا. فاصبحتم بنعمته ايه؟ اخوانا. شوف بقى احنا حاجه جديده بقى. احنا شكل جديد. انا صعيدي واحنا عندنا الصعايده بقى. انت عارف الصعايده؟ لكن الحمد لله لما يجي بالاسلام بقى مسلم صعيدي. الحمد لله مسلم الاول، مسلم، مسلم اسكندراني، مسلم طنطاوي، مسلم بورسعيدي، مسلم الاول. وبعد كده اشوف بقى ساكن فين ولا مولود فين ولا نظامك ايه. لا يعنينا ذلك، اللي يعنينا ايه؟ الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام. لكن شوف النظرة، عبدي ويبدأ باسمه قبل اسمه. لا، في موقف ظريف قوي برضه حصل هنا عشان تعرف دول مهابين مكهابين، اللي اسمه ابرويز ده. فلما عرف ان عبد الله بن حذافه السهمي مشي، قال عمل ايه؟ بص ربك الهبله، قال عقابا من اللي اسمه محمد ده لازم يقبض عليه ويجي لي معتقل، يجي لي هنا. وراح باعت لمين؟ لعامل له على اليمن. شوف باعت منين؟ من العراق لغايه اليمن تحت. كان اللي بيحكم اليمن في ذاك الوقت واحد اسمه بازان. بازان قال له ابعت اثنين من عندك يقبضهم على اللي اسمه محمد ده. شوف ربك الكبر والعنطزه. ما كانش في قانون طوارئ ولا حاجه لسه، ما فيش قانون طوارئ. ما الحياه بضحك. كان بعد قانون الطوارئ كان يقول لك ده في قانون مارشال لو بتاع قانون الطوارئ ده، انما دلوقتي ما فيش قانون طوارئ ولا حاجه. قال له ابعت لي اثنين يقبضوا لي عليه ويجيبوه لي. ايه ده؟ ايه البلاله دي؟ ما هو كده. شوف الحنطزه والفجر، انا بسميه فجر بقى معلش. تبعت لليمن عشان يروح يجيبها. روح هات لي اسم محمد ده. المهم بقى زان ده تابع هو للفرس، ما يقدرش يكسر الامر. راح باعت اثنين من عنده، عارفين الجزيره العربيه، عارفين عارفين اسمه محمد. روح هاتوه فيقبضوا عليه وهاتوه. فراحوا الاثنين يقابلوا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. نعم بتاع انت هو ايه؟ قال انت مقبوض عليك، عايزينك عشان ابرويز طلبك. طلبك يعني ايه؟ طلبك ان احنا نقبض عليك ونجيني. قال ارجع الى ربك فاخبرك. ربك يعني سيدك يعني. ان ربي قتل ربه. الله ربي خلى ابنه يقتله. روح قول لي بازان كده. قول له ابرويز ايه وبتاع ايه؟ ما خلاص مات من زمان. ازاي الكلام ده؟ قال له ما انا نبي. انا نبي بيوحى الي من عند الله. وربنا قال لي كده. روح بس انت قول له. راحوا لقوا بازان قالوا له، فاستوثق من الامر لقاه مظبوط. قال اشهد ان لا اله الا الله وانه رسول الله. يبقى كان بعت يقبض على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اسلم. وكان له ابن اسمه مهران ابن بازان. بازان ده ابنه بقى اللي اسمه مهران ده كان كويس وكان مسلم وبتاع، ما اعرفش ايه اللي جه في دماغه. ربنا يخرب بيته مطرح ما هو قاعد دلوقتي. والله حاجه غريبه جدا. ضحكوا عليه بتوع كسرى، خلوه اتنيل تنصر وساب الاسلام. وراحوا باعتين له 100,000 واحد راكبين فارس، راكبين حصنة، و20,000 مشاه، يبقوا كام؟ 120,000. كانت معركه طاحنه بينه وبين المسلمين. عدد المسلمين ايامها كان 30,000. دي بقى معركه اسمها معركه البويب. البويب هنشرحها بقى، ما دي من ضمن الفتوحات. معركة البويب الطاحنة نسميها كده، معركة البويب الطاحنة. وكانت في 13 رمضان سنة 13 هجرية. سنة 13 يعني بعد موت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بسنتين. والحمد لله قتل فيها الواد مهران ده ابن بازان ده. مات قطيف الحمد لله بفضل الله. دي معركة اسمها معركة البويب. وبيقولوا إن اللي قتلوا سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني ده ابن حزم اللي بيقول كده، ابن حزم الأندلسي. وقيل عبد الله البجلي هو اللي قتل. ايا كان هو غرف 60 داهيه وخلاص. ده ابوه بقى اللي اسمه بازان اللي كان موجود على اليمن. يعني عايز اقول لك ان سيدنا النبي عليه السلام ما ادخرش وسعا في انه ايه؟ يبعث لهنا ويبعث لهنا ويرسل. لكن سبحان الله مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى اي فتوحات. مش مشكله، لكنه حط الايه؟ البذره بتاعته. فاحنا كده برضه قولش نفسه اشوف حكم الله، اشوف المجرمين دول، ومش انا. هو الله، هو الله يجي على ايدين عيالنا، عيال عيالنا، عيال عيال عيال عيالنا. لمن؟ احنا نقول له يا رب وريني؟ لا، انا بحط الجزرة وعلى الله. طيب ساعة بالظبط، انا اتوقف عند هذا القدر ونكمل برضه الايه المرة الجاية والاربع ان شاء الله. في اخ بيقول هل يجوز الحج بقرض من بنك ناصر؟ بنك ناصر يعني ايه؟ يعني هياخد منك ربا؟ ما انا مش عارف. لو هياخد ربا يبقى حرام. ما تروحش تعمل حرام عشان تعمل حلال. انما لو عايز تاخد قرض، قرض حسن مش عليه فوايد، لو هتاخد فلوس مش مشكلة بنك مصر بقى، لو اي حد هيسلفك يبقى بشرطين، قرض حسن مفهوش ربا، اتنين يبقى انت ناوي على السداد. يبقى انت ايه؟ انما السلف سلف والرد خسارة، فلات اللي يجي منه احسن منه. اصلا ربنا كرمه، اصلا معاه مش محتاج، ربنا فتح عليه. تمالك انت تاخد منه، هاخد منك كام؟ 5000. تسددهم امتى؟ يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى، يبقى لازم يكون لايه؟ لاجل. مفيش حاجه اسمها سلفنا كده. لا، عايز كام؟ عايز 100 جنيه. كويس جدا. احنا في شهر كام؟ احنا في شهر رجب. جميل. هتجيبهم امتى؟ بعد العيد بقى في شوال. يبقى نكتب كده، سلف مني الاخ فلان الفلاني مبلغ 100 جنيه عشان يجيبهم في شهر شوال. فين في شهر شوال؟ ها؟ والله في 5 شوال. 5 شوال. ها؟ يبقى الكلام كده واضح. لما انت تحدد تاريخ الاستداد يبقى معناها ايه؟ ان انت ناوي تسدد. اثنين، معاك الامكانيات. معاك امكانيات السداد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وخلوا الاسئله بقى المره الجايه ان شاء الله، احنا طولنا النهارده قوي يعني.